بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 85 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ أبي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي الجماعيلي رحمه الله، وأظننا بلغنا إلى نهاية كتاب الجهاد. نبدأ في كتاب البيوع إن شاء الله. نعم، نبدأ في كتاب البيوع. نبدأ بالبيوع. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر: كتاب البيوع. نعم، البيوع مما يحتاج الناس إليه حاجة ماسة، ولهذا هي من الحاجات العامة التي سنزل منزلة الضرورة، إذ لا يكاد يستغني الإنسان عن بيع وشراء. نعم، من عاش لوحده في مكان نائي قد يستغني ردحا من حياته، ولكن في مجموع الناس يحتاجون حاجة ماسة إلى البيع والشراء والتعامل والتعاطي والتناول. ولهذا كان من عنوان السماحة في هذا الدين واليسر في أحكامه أن الله جل وعلا أحل البيع وأباحه، فقال جل وعلا في آية البقرة في أواخرها: وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع مأخوذ من المبايعة، إذ يمد المشتري والبائع كل منهما باعه، هذا لأخذ السلعة وقبضها، وذاك لقبض الثمن وأخذه. وأطلقت المبايعة أيضا على ما يكون بين الناس وبين ولي أمرهم إمامهم الأعظم. وحرم الله الربا، والربا له معنيان: المعنى الأول كل معاملة محرمة فيها الظلم في مقابل البيع الذي هو مباح، فيكون الربا قسيم للبيع المحرم في مقابل البيع الحلال. ويطلق الربا على الزيادة في ربا الفضل أو ربا النسيئة، ربا الديون وربا البيوع. والبيع أحله الله جل وعلا إذا اجتمعت شروطه الدالة على إباحته، والبيع به قوام حياة الناس وتعاملاتهم، وهو ضرب من ضروب العقود، فالبيع عقد والإجارة عقد لأنها بيع منفعة، والنكاح عقد والطلاق عقد والرجعة، وكما سيأتي في توابع البيع من الشركات والحوالات والودائع والضمان والشفعة إلى آخرها. وفي هذا المقام أنبه إلى مسألة مهمة تتعلق باختلاف المفتين في مسائل البيوع وغيرها، الذي ربما يكون الاختلاف فيه اختلاف متضاد، وذلك أن البيوع له شروط وله أركان. فأركان البيع ثلاثة: بائع ومبيع ومبتاع. البائع صاحب السلعة الأصلي، والمبتاع المشتري، والسلعة وهي المبيع. هذه أركان البيع. وشروط البيع عديدة عدها الحنابلة في متونهم إلى 7 شروط يأتي ذكرها في ثنايا هذه الأحاديث والتعليق عليها. لكن في المسائل المختلفة خصوصا النوازل والجديدة التي يختلف فيها المفتون غالب الاختلاف يرجع إلى أصلين، إما إلى من ينظر إلى الشروط في توافرها فقط فيصدر حكمه على تحقق هذه الشروط، وإما أن ينظر إلى مقصد البيع وغايته وحقيقته فيصدر فتواه إلى الحقيقة والمقصد والغاية فقط. وهؤلاء وأولئك قد يصيبون أحيانا بعض الحق ويخطئون أحيانا بعض التصويب. والنظر الحقيقي والنظر الكامل هو النظر إلى اجتماع الشروط وإلى حقيقة العقد، فبهذين النظرين يسدد الناظر وتسدد فتواه في هذه المسألة. والشريعة الغراء كما نظرت إلى ظاهر العقد نظرت أيضا إلى مقصده وغايته وحقيقته، ولهذا اعتبرت المظنة في كثير من الأحوال بمنزلة الحقيقة مراعاة لحقيقة العقد وحقيقة المعاملة وأثرها. فمثلا من العقود عقد التحلل والتحليل في النكاح وفي السلع، قد تجتمع فيه الشروط لكن غايته فاسدة وحقيقته باطلة، هي التحايل على المحرم فحرمته الشريعة، وتتابع غضب الله جل وعلا على بني إسرائيل لتكاثر تحايلهم، يأتي بالشرط لكنه يخفي الحقيقة في حيلته وتحايله. ففي عقد التحليل في النكاح أركان النكاح مجتمعة وشروطه متضافرة لكن حقيقته تحايل على شرع الله، فنظرت الشريعة إلى هذه الحقيقة وإن اكتملت الشروط والأركان، فصار المحلل ملعونا بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقبه بالتيس المستعار. والعقود كما ينظر إلى ظاهرها ينظر أيضا إلى مآلاتها وحقائقها، بهذين النظرين يستقيم النظر ويسدد الناظر في الحكم. أما النظر إلى أحد الأمرين إلى الشروط فقط أو ظاهر العقد فقط أو ينظر إلى حقيقته ومآله فقط دون شروطه، فالغالب أنه لا يسدد بل يكون نظر قاصر. وهذا ليس خاصا في البيوع بل في سائر العقود. وانظروا إلى حيل بني إسرائيل، حرم الله عليهم الميتة فجملوا شحمها ثم باعوه فأكلوا ثمنه، قالوا ما بعنا الميتة، باعوا شحمها تحال على أمر الله عز وجل. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فقالوا نحن لم نصد السبت، وضعوا شباكهم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، ظاهر الفعل أنهم لم يخالفوا لكن حقيقته هو عين المخالفة. وهذا النظر فيما أباحه الله من البيوع وما حرمه من أنواع البيوع الآتي بيانها، والنفوس لما كانت متطلعة لهذا المال في جمعه وتحصيله والاستزادة والاستكثار منه ضبطتها الشريعة بما أحله الله والتحذير مما حرمه. والنفوس لما كان فيها ضعف تجاه هذا المال قد تتجه إلى طلب المال من الأمر المشتبه، لا سيما إذا وجد من يفتي ولو كان ممن لا يرضاه المستفتي، لكن على باب وقاعدة خل بينك وبين النار مطوع. وهذه المسائل ظاهرة جلية في البيوع، خصوصا في البيوع المعاصرة، في المرابحات، في أنواع القروض، في الشركات، في البيوع الوهمية وما يجري مجراها. الأصل الثاني أنه من أكثر ما يرد على الناس في تحصيل المال من غير النظر إلى حله أو مستحله تلك البيوع الوهمية، خصوصا في عصورنا هذه، عصور التقنية والفضاءات. فمن عملات وهمية إلى معاملات ومقامرات، وبيوع في حقيقتها أنها وهمية لا حقيقة لها، وإنما ترجع إلى أنها بيع مال بمال. والشريعة حرمت بيع المال بالمال إلا أن يكون متساويا متقابضا، يدا بيد، مثلا بمثل. لماذا؟ لئلا يؤول ذلك إلى أكل أموال الناس بالباطل. وأكل المال بالباطل يكون صريحا بالغصب والقهر والأخذ، ويكون غير صريح بهذه المعاملات الوهمية والمعاملات المحرمة. من أجل ذلك كله وغيره شرع الله لنا البيوع في أحكامها وضبطها، وأبانها العلماء بما تكاثرت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورتبوا فيها هذه الكتب، كتب البيوع، وما فيها أو ما تحتها من التبويبات. وهذا الكتاب أدرج تحته الحافظ ابن عبد الهادي 11 بابا، أدرج تحته 11 بابا في مسائل البيوع وأنواعها وما يأتي بعدها من الغصب والشفعة وما يلتحق بها. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام البيع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. متى كان عام الفتح؟ في رمضان من السنة 8 من الهجرة. كان عام الفتح في رمضان من السنة 8 من الهجرة. قال ذا النبي ذلك وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. المحرم في الحقيقة هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ لأحكام الله، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين؟ وإنما قال إن الله ورسوله للتفخيم، تفخيم هذا الأمر وتعظيمه في هذا التحريم. والجمع بين تحريم الله ورسوله في آخر الأمر أمن فيه الفتنة من تسوية النبي بالله. ولهذا لما سمع عليه الصلاة والسلام الخطيب يخطب يقول: إن الله ومن يعصهما فقد غوى، أن يعصي الله ورسوله. قال بئس الخطيب أنت من يعصي الله وحده. كان هذا في أول الأمر حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع التسوية بين الخالق والمخلوق. فالله هو المحرم وأكدها بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم. حرم بيع الخمر. ما الخمر؟ الخمر هذه التي تنزف العقول وتغطيها وترفع الأحاسيس والمشاعر، التي تخامر العقل وتذهبه، وإذهابها للعقل مؤقتا ليس دائما. من أي مادة صنعت فهي خمر، كل ما أسكر فهو خمر، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الغرائب والعجائب أن يأتي زمان يسأل فيه الدليل على تحريم الخمر، كما شاع وذاع في هذه الأزمان. يأتي من السفهاء ومن الجهلاء ومن طلاب الشهرة ومن المجزوزين ممن تأزهم شياطين الإنس، فيثيرون هذه التشكيكات في أوساط المسلمين. أين دليل تحريم الخمر في القرآن وفي السنة؟ وحديث جابر وأمثاله صريحة في تحريم الخمر، وفي القرآن في مواضع، لأن الله أنزل تحريم الخمر على المشهور في السنة الخامسة من الهجرة بعدما تدرج تحريمها. ومن أسباب ذيوع ذلك الجهل وتسمية الخمر بغير اسمها، فإنه في آخر الزمان يستبدل الناس الخمر بأسماء أخرى: العرق، الشمبانيا، الويسكي، المشروبات الروحية، مشروبات الفرفشة، وستأتي أسماء أخرى حتى يغيب اسم الخمر، فيأتي أجيال يقول إن هذه المشروبات لم تحرم. والله جل وعلا يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وها هنا في الحديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، فهي أم الخبائث. ومن هؤلاء العشرة بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وساقيها، لأنها أم الخبائث. وإن لم يتعاطاها هو وإن لم يشربها فإنه داخل في لعنة النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، فقد وقع وسيزداد وقوعا ويتكاثر. ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. فوائد، استثمارات، تجارات، مرابحات، وهو ربا. وهكذا في آخر الزمان يسمى الشيء بغير اسمه ليروج ويذيع، وينتشر عند الناس أن هذا جائز لقلة العلم والفقه والفهم لهذا المعنى. في زمننا هذا يسمى الكذب تمثيلا وفنا، ويسمى الغنى المحرم فنا وطربا، يسمى التدين الاستقامة على دين الله تشددا وتطرفا وإرهابا. زمان كأهله وأهله كما ترى، إلى أن تضمحل الشرائع، تضمحل الشريعة، يستبدل بدلها بالهوى والشهوة، وينتهي دين الله عز وجل. ولكن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. بماذا ظهروا؟ بالعلم، بفهم كتاب الله وفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام والذب عنهما ونشرها بين الناس مع قلة الموافق وكثرة المخالف والمناوئ، إلى أن يقبض الله هذه الطائفة في آخر الزمان بهذه الريح الطيبة. المقصود أن بيع الخمر حرام، حرمه الله علينا وعلى من قبلنا، وهو من المحرمات لذاتها في البيوع. حرم الله الخمر في بيعها فهو بيع محرم، وحرم الله بيع الميتة، الميتة محرم بيعها، وهذا التحريم لئلا تؤكل وينتفع منها الانتفاع المحرم. أما ما أذنت الشريعة بالانتفاع به من الميتة فمخصوص من جملة هذا النهي، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلد الميتة مما هو مأكول اللحم، كما سبق في الآنية: هل انتفعتم من هذه الميتة بإهاب؟ قالوا: إنها ميتة. قال: دباغ الجلد طهوره، أيما إهاب قد دبغ فقد طهر. والميتة المحرمة هنا جنسها من مأكل اللحم أو غيره، واستثنى منه العلماء ما تتحقق منه المنفعة كما في الدراسة والتطبب، فهذا جائز لأجل الحاجة إليه من عموم هذا النهي. والخنزير، وهذا الكائن النجس حرمه الإسلام، حرم بيعه لأن البيع وسيلة للأكل والتربية، أن يأكل منه ويطعم منه، وهذا من أشد النجاسات نجاسة. فالنجاسات ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة، ومن أشدها الخنزير في ذاته وفي عذرته وبوله، ويلتحق به الكلب أعزكم الله والسباع. والخنزير شعار للنصارى في أكله وتربيته، وهذا مما حرفوا به دين عيسى عليه الصلاة والسلام وبدلوه به، وهو نجس لا يجوز لا في دين عيسى أكله ولا في من قبله ولا من بعده، سواء كان الخنزير خنزيرا أهليا أو بريا. وإذا نزل عيسى في آخر الزمان كسر الصليب الذي افترته النصارى على عيسى، ويقتل الخنزير، أي يذبحه ويفنيه، الذي تطعمه النصارى. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والأصنام هي التماثيل، ولو كانت تتخذ لأجل الزينة فبيعها حرام، بيعها حرام. وفي هذا الزمان يتخذون الأصنام لأمرين: إما تحفا يزينون بها مجالسهم ومكاتبهم ونواديهم، وإما آثارا يزينون بها متاحفهم ومكتباتهم. والأصنام حرام بيعها، سواء لها قيمة معنوية أو قيمة حسية ذاتية، لأن الله حرمها وحرمها نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والأصنام في تحريمها لأنها من تحريم الوسائل، لئلا تعظم بعد ذلك وتتخذ معبودات مع الله. فإن الذين صنموا الأصنام وصنعوا التماثيل وباعوها بالمبالغ الطائلة لأنها تعبد وتقصد، ويتخذها هذا العابد في بيته وفي مكانه وفي معبده. الشريعة حرمت بيعها لأنها توصل إلى هذه الغاية الخطيرة على التوحيد وعلى دين الله عز وجل. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ من الميتات من له شحم كثير، أرأيت شحوم الميتة؟ فذكروا فيها ثلاث منافع: فإنه يدهن بها ويستصبح الناس بها، يتخذونها ودكا، ينيرون به بيوتهم ومجالسهم ومساجدهم. الودك وهو من شحم البهيمة، لكنه من الميتات أكثر شحما. وإلى عهد ليس بالبعيد، قبل مجيء الكهرباء، كانت تبذل الأموال والأوقاف والأسبال على الودك، والشحم الذي يذاب ليستضاء به. ومن وصايا جدي رحمه الله أنه أوصى في وصيته بريال فرنسا للودك للمسجد، وبريالين فرنسا للإمام، وريال للمؤذن، وريال للماء الذي يشرب، وريال سادس للسهلة للتراب الرمل يفرش به المسجد. هذا مما عند الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له شحوم الميتة فقيل إنه يطلى بها السفن، أي ليكون الشحم مانعا من تشقق دخول الماء بين الشقوق، ويدهن بها الجلود اليابسة والأشنان البالية، ويستصبح بها الناس، أي يستضيئون بها. فذكروا هذه الثلاث المنافع، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، سدا لهذا الباب وحسما لمادته، هو حرام، لأن الميت حرام فشحومها حرام كذلك. وفي هذا الحديث سد لذرائع الفساد والحرام لئلا تبيع وتنتشر بين الناس، قال: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك لما سئل عن هذه الشحوم، شحوم الميتات المحرمة، قال: قاتل الله اليهود. هذا دعاء من الرسول على اليهود وعلى من شابههم في فعلهم، لأن أصل الحيل في بني آدم إنما جاءت من الشياطين بواسطة هؤلاء اليهود. قاتل الله اليهود، في رواية لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، شحوم الميتة، أجملوه، وفي رواية جملوه، أي أذابوا هذا الشحم حتى جعلوه في قوالب وجعلوه مصفا مما يخالطه، أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حرم الله عليهم الشحوم فاحتالوا على حلها بأن جملوها، أي أذابوها، ثم باعوها قوالب من شحم يستصبح بها، يدهن بها، يتطلى بها السفن، وأكلوا ثمنه فاستحقوا بهذا لعائن الله عليهم. وأكثر الأمم تتابعت عليهم لعائن الله في كتابه ولعائن رسل الله عليهم الصلاة والسلام هم اليهود، والسبب هو الحيل، التحايل على أوامر الله سبحانه وتعالى. وسيكون في هذه الأمة من يشابههم ويقلد فعلهم ويفعل فعلهم بهذه التحايلات. نعم. الله يحفظك. بعض المجالس الناس تضعون صورة حصان أو طائر. أي. كزينة. نعم. الحصان المجسم. نعم. والطير المجسم. والجمل. وغيرها كلها أصنام عبدت أو لم تعبد. والفرق بين الصنم والوثن أن الوثن ما عبد على غير صورة مخلوق مجسم كالشجر والحجر والشمس والقمر، هذه أوثان ومنها القبر. وأما الصنم ما كان على هيئة مخلوق حيواني من بهيمة أو إنسان أو طائر، هذا صنم، فهذا حرام ولو كان المدعاة للزينة، بيعها حرام. نعم. صلى الله عليه. وعنه رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بوقية واشترطت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليهما واللفظ لمسلم. هذا حديث جابر حديث عظيم اشتمل على جملة من المسائل متعلقة بالبيع وبغيره. فعن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في مرجعه من إحدى غزواته، إما غزوة المريسيع أو غيرها، وكان جمله قد أعياه شق عليه حتى إن جابرا أراد أن يسيبه، أن يتركه يذهب ويمشي على رجليه من إعياء هذا الجمل له، لا يمشي، يضربه فلا يتحرك. فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو كذلك، فدعا لي وضربه، ضربه إما بيده أو بعصا، قال فسار الجمل سيرا لم يسر مثله. وهذه من آيات النبوة. ثم قال بعدما أزال عنه هذا العيب بأن دعا له وضربه عليه الصلاة والسلام، بعنيه يا جابر، بعنيه بأوقية أي بمبلغ كبير، أوقية ذهب. قال جابر في أول الأمر لا يا رسول الله، وهذا فيه أن البيع والشراء لا بد فيهما من التراضي من البائع والمشتري، فلا يصحان غصبا من أحدهما، إما من البائع أن يبيع مغصوبا أو من المشتري أن يشتري مغصوبا. ثم قال له بعد ذلك بعنيه، يعني أعاد عليه طلب البيع، فباعه بأوقية، واشترط جابر شرطا حملانه أي أن يحمله هذا الجمل إلى المدينة، يعني يسلم الجمل في المدينة، وفيها جواز البيع مع الشرط شرطا غير متعلق بعين البيع، لأن الحملان أمر آخر. ومنه أجاز العلماء من يشتري الحطب مع حملانه، يشتري حطبا أو سلعة ويشترط أن يحملها البائع للمشتري إلى حيث ما يريد. يقول جابر رضي الله عنه فبعته بأوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي أي إلى بلدي، قال فلما بلغت أهلي أي بلدي المدينة أتيته بالجمل فنقدني عليه الصلاة والسلام ثمنه. وفيه جواز البيع المؤجل، إما مؤجل في المبيع أو مؤجل في الثمن. وفي حديث جابر هنا المؤجل وشو؟ كلاهما. المبيع لم يستلمه النبي عليه الصلاة والسلام وقت عقد البيع، والثمن أيضا مؤجل. قال: فجئت فدفعت له الجمل فنقدني ثمنه. استلم النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، واستلم جابر قيمته وهي الأوقية. ثم إنه أي بعد حصول البيع والقبض للمبيع وللثمن، فأرسل في أثري، لما رجعت إلى أهلي أرسل في أثري فقال صلى الله عليه وسلم: أتراني، أي أتظنني، ما كستك لآخذ جملك. المماكسة هي المراجعة في البيع والمزاودة عليه، والمرادة بين البائع والمشتري: بعني كذا لا بكذا، غدك تخليه بكذا، ما بيعه إلا بكذا. هذه اسمها مماكسة. أتراني ما كستك لآخذ جملك. ظن عليه الصلاة والسلام وهو المرهف في إحساسه أنه ماكس جابرا، وألح عليه ليأخذ الجمل بهذه القيمة. ثم قال: خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهب له النبي الجمل ووهب له الدراهم، وهذا فيه مشروعية الهبة، والهبة إنما تلزم بقبضها، تلزم الهبة بقبضها كما يأتي إن شاء الله في محلها. فهذا حديث عظيم، حديث جابر، اشتمل على جملة من الأحكام كما سبق التنويه إليها. نعم، أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا حديث جابر في بيع المدبر. وهذا الرجل منا، أي من رهط جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصار، إما أنه من الأنصار أو من قومه القريبين. أعتق عبدا عن دبر، ومعنى عن دبر هو المدبر. ما هو المدبر؟ لما قل التعامل بالرقيق لانقطاع أسبابه في الغالب، ضعف تصور الناس لأحكام الرق بيعا وشراء وعتقا ومكاتبة وتدبيرا وما إلى ذلك. المدبر هو أن يبيع الإنسان العبد بعده، إما إلى مدة بعد سنة أو بعد أن يموت. باع هذا العبد، دبره، وصار عليه دين، على هذا البائع دين، وليس عنده مال، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم تدبيره وباع العبد بقيمة، وأوفى غرماء هذا المديون من قيمة العبد، ورد إليه الباقي، ورد إليه الباقي. فدل على جواز البيع وإبطال عقد مؤجل، وهو عقد التدبير لإيفاء الغرماء الحاضرين حقوقهم وديونهم. نعم، أحسن الله عليك. عقد التدبير هو عقد التأجيل، ها؟ هو نفس المؤجل يا شيخ ولا؟ المؤجل في العبيد، في المملوك. أما إذا قبض في المبيع المشتري، قبض المشتري السلعة، خلاص ثبتت في حقه، لكن العبد لم يقبض، وإنما يكون ذلك عن دبر بعد موت هذا، أو إلى مدة بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة، بحسب ما يكون في عقد التدبير. نعم، صلى الله عليه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. هذا حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري تمييزا له لأنه ممن حضر بدرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الثلاثة، نهى عن ثمن الكلب، وهذا يأتي له مزيد بيان إن شاء الله، فبيع الكلب ومنه السباع وأيضا المكلبة بيعها محرمة لأن الجميع كلاب، كما قال عليه الصلاة والسلام في عتبة ابن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبا من كلابه، فسلط الله عليه أسدا فاقتلع رأسه من جسده. ونهى عليه الصلاة والسلام عن حلوان الكاهن، وهو الذي يدعي علمه بالمغيبات، والمغيبات المدعى علمها نوعان: مغيبات في الحاضر لكنها غائبة عن عين هذا الحاضر، سرقت له سيارة لا يدري أين ذهبت، فيأتي للكاهن والمتكهن المستعين بالجن والشياطين فيعطيهم رسما فيخبروه عن مكان مسروقاته، هذا غيب حاضر. والغيب المستقبلي الذي يكون في غد، كل هؤلاء ما يأخذونه مقابل كهانتهم فهو حرام، وإن سمي حلوان يسمونه حق الشاهي حق الطريق وما إلى ذلك. ونهى ثالثا عن مهر البغي، سماه مهرا لأنه كثير مقابل البغى والفعل المحرم مقابل الزنوة، فهذا هو مهر البغي، وما نهي عنها عنه فهو حرام، لأن هذا النهي لهذه الوسائل لإفضائها إلى هذه المقاصد المحرمة. اقتناء الكلب محرم، واقتناؤه عن طريق البيع، ومهر البغي محرم لأن فيه تسويغ للبغى والزنا، وحلوان الكاهن محرم لأن فيه تسويغ لتعاطيهم بادعاء علم الغيب واستعانتهم بالجن والشياطين. وفيه أن هذه الأشياء وإن سميت بغير مسماها لكن العبرة بحقائقها، فهذا المهر ليس مهرا صحيحا لكن على ما يسميه الناس، لأن مقابل قضاء الوطر منها، فهذا محرم بأي اسم سمي، وكذا حلوان الكاهن. أما الكلب يأتي له مزيد بيان وتفصيل. نعم. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم. والسنور، نعم نعم. وعنه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، رواه النسائي. نهى عن ثمن السنور والكلب، نعم، إلا كلب صيد، رواه النسائي، وقال: ليس هو بصحيح. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور وهو الهر فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، حتى لو كان له شهادة ميلاد وجواز، ولو كان مستشور، النهي واحد، النهي واحد يشمل هذه كلها. نهى عن ثمن الكلب فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، هذا مطلق. ولهذا أعل النسائي رواية إلا كلب صيد، وإعلاله حق لأنها لم تأتي في الأحاديث، لم يأتي هذا الاستثناء بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الاستثناء أثر عن الفقهاء رحمهم الله كما سيأتي. ومنه أخذ العلماء تحريم ثمن الكلاب بالكلية، طيب ما رخص في اقتنائه من الكلاب 3 أنواع، وإلا جاء النهي أن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط كالجبل، إلا كلب صيد فلم ينهى عن اقتنائه، أو كلب ماشية، أو كلب زرع أخذ منهما ما يسمى بالحراسة. فأما كلب الصيد فهو يعلمه ويدربه على الصيد، كما قال جل وعلا في آية سورة المائدة: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. والكلب المعلم قال هو الكلب الذي قال إذا قال له صاحبه انطلق انطلق، وإذا قال له قف يقف ولا يأكل من الصيد، يقبض عليه ولا يأكل منه، هذا الكلب المعلم. ومع ذلك هذا الكلب المعلم يحرم بيعه، يحرم بيعه. وكذلك كلب الحراسة، حراسة البيت، حراسة الماشية، حراسة الزرع، يعلمه على هذه الحراسة بأن يأخذه جروا صغيرا ثم يعلمه يربيه إلى أن يتعلم، فلا يجوز بيعها. وهذا وجه الاستثناء هنا، أنه روي فظنه الرواة أنه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إلا كلب صيد، وليست هذه اللفظة إلا كلب صيد محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أعلها العلماء بأنها غير صحيحة وغير ثابتة. يدخل في هذا ما يسمى بالكلاب التي تستخدم لكشف المخدرات والمسكرات، والكلاب التي تستخدم لكشف المتفجرات، فهذه يجوز اقتناؤها، يجوز اقتناؤها. هل يحل بيعها وشراؤها؟ الجواب لا، لكن إذا لم يتأتى إلا بذل المال مقابل شرائها فهذا يدخل في الأحكام السلطانية التي إذا رأى ولي الأمر منفعتها المتحققة فهي أنفع لمجموع الأمة من كلب صيد يستفيد منه صائده وصاحبه، أو كلب حراسة يستفيد منها صاحب الزرع أو صاحب الماشية. طيب ما يبذل من المال، وبعضها يبلغ إلى 300,000، يقول أخونا 600,000 فدريك، أي نعم، فهل يأتي فيها النهي متجه أو مستثنى؟ الظاهر والله أعلم أن النهي باق، لكن إجازتها من باب الضرورة، لأن الحاجة إذا عمت نزلت في حكمها منزلة الضرورة، حيث ينتج عن ذلك خير كثير في دفع هذه المخدرات وكشفها والمتفجرات وفضحها، فيكون المال المبذول هو لتعليمها لا لذاتها، لتعليمها الكشف عن هذه الشرور التي ترد على الأمة. وكذلك السنور وهو الهر فلا يجوز بيعه ولا شراءه، وفي زمننا هذا زمن الترف والدلع وزمن التشبه، صارت هذه الموضات والتقليعات باقتناء القطط والكلاب وشرائها بدعوى أن لها جواز وأن لها نسب وأن لها سيرة وأن لها شهادة ميلاد وما إلى ذلك، وهو حرام بأي عذر اعتذروا به، حرام، حرام بيعها وحرام شراؤها. أما القطط فاقتناؤها جائز، اقتناؤها جائز، وأما الكلاب فلا يجوز اقتناؤها إلا للمقاصد التي رخص بها الشارع أن تكون كلاب صيد أو كلاب حراسة. والحراسة أنواع ثلاثة: حراسة الزرع، حراسة الماشية، وحراسة الحدود، وما يدخل على الناس في كشف هذه الشرور. وش فيها؟ لا يلتقطها. إذا علم أنها من هذه القطط الغالية التي تباع وتشترى لا يجوز أن يأخذها، لأنها مال، وإن كان المال غير محترم. شالوها على ظهورهم ولا على رؤوسهم؟ الحكم واحد، الحكم واحد. أما إذا شالها على ظهره يقتنيها خالص لا بأس. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان في كمه هر أن يحمله معه، فلقبه النبي بأبي هريرة، لكنه لم يشتريه وإنما اقتناه وربه. أي نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وعند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي في سمن جامد، وفي هذه الزيادة نظر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود. وقال البخاري هو خطأ. وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ. وقال أبو حاتم هو وهم. طيب، مدام أنه حديث غير محفوظ وهم وخطأ، لماذا يسوقه المؤلف؟ يسوقه رحمه الله ها هنا للتنبيه، لأن هذا الحديث كثر استدلال الفقهاء به، لا سيما من أبناء مذهبه من الحنابلة، في تفريقهم بين سقوط الفأر. والفأر اسم جنس يشمل الجرذي وهو الفأر الكبير، ويشمل الفأر الفويسقة الصغيرة. فإن الفقهاء يفرقون بين الفأر الذي سقط في سمن جامد فيلقى وما حوله، لأن الفأر إذا ماتت فهي نجسة، وإذا سقط في مائع فيلقى كله. وهذا التفريق لا يصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ الحديث فيه غلط وخطأ ووهم، كما نبه إلى ذلك الحفاظ. وشيخ الإسلام ابن تيمية أفرد لهذا الحديث جزءا في فتاويه في الكلام على إبطاله. واللفظ الثابت هو إذا سقط الفأر فمات في سمن ألقي هذا الفأر وما حوله، مما تطرق إليه أثر ميتة هذا الفأر، لا أنه يلقى كله. ولم يفرق الشارع بين المائع وبين الجامد. ولما سأل رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن جرذيا جال في زيت لنا حتى مات، قال ألقه، ألق الجرذي وما حوله في الموضع الذي مات فيه. قال والذي جال فيه؟ قال لما جال فيه لم يكن ميتا ولم يكن نجسا، إنما النجاسة بمكان الذي مات فيه، في الموضع الذي مات فيه فأمر بإلقائه وما حوله. والزيت يجمد لما يجمد؟ الغالب ما يجمد، الذي يجمد هو السمن، أما الزيت فالغالب أنه لا يجمد. ولهذا الحكم فيها واحد في الجوامد وفي المائعات، أنه يلقى هذا الميت فيها وما حوله. أما ما كان في المياه سريعة الانتشار، فإن كانت الميتة تغيرت أوصاف الماء الثلاثة لونه أو طعمه أو رائحته وهو قليل نجس الماء كله، وإن كان الماء كثيرا فسبق لنا أن الماء لا ينجسه شيء. فتفريق الفقهاء رحمهم الله تفريق استحساني بين الجوامد وغير الجوامد مما تسقط فيه الميتات، الجوامد وغير الجوامد هذا استحسان منهم. وإلا الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن فأرة وهي نجسة وقعت في سمن فماتت قال ألقوها وما حولها وكلوه، ولم يأمر بإلقائه كله ولم يستفصل هل كان السمن جامدا أو مائعا، فبقي الحكم على عمومه. والذباب إذا سقط في الإناء يغمس ثم يلقى ويحل هذا المائع، يحل لبنا كان أو شرابا أو مرقا أو غيره، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمس فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء ثم ليلقه ثم ليطعمه. نعم خل نكمل ونفتح المجال. نعم باقي دقيقتين يا شيخ. ها أه؟ دقيقتين باقي على يعني نوقف. أبشر بأس إذا أمرت يا عبد الله أتمرنا فوق الأمر. جزاك الله إذا وجهتنا توجهنا. الله يبارك فيكم شيخ. بس أشر يا عبد الله الله الحمد لله في العافية. ودك نكمل كملنا شيخ. ها أه؟ شو عقب تقول باقي دقيقتين؟ هذا بي فعل محذوف يعني وقف باقي دقيقتين. تفضل. ها ايش ما مناسبة هذا الحديث كتاب البيوع؟ ان هذه الميتات حرام، ان هذه الميتات حرام، وان هذا الذي يلقى لا يجوز بيعه ولا يجوز الانتفاع به. اي نعم تفضل. اي انت ما تنقلونها عشان يشربها، انما تنقلونها ينقلها رجال الامن ليدينوا هذا الناقل لها. لا ما انتم داخلين فيها ان شاء الله، هذه ما بطقت عصا الا انت هربتوا منها شوي يجيكم اللي هربتوا منه. انتبهوا يبي اذن الان بعد الاذان ان شاء الله.